رسول الله سنستعمل الغش من الدنيا. الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا. العمالة إقامة العامل، تنصيب العامل، وإلى الآن في بعض الجهات يسمى أمير الجهة أو يسمى المسؤول عن جماعة عامل الإمام، يعني العامل الذي نصبه وأقامه الإمام ليقوم بشؤون تلك الجهة. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على عمل. تلك هي بداية التنظيم الإداري في المجتمع الإسلامي، لأنه معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده الخلفاء الراشدون لن يتولوا كل شيء بأنفسهم. كان صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر قبل أن يخرج الإسلام عن نطاق المدينة يتولى كل شيء، فكان يقضي وكان يفتي وكان يفعل، يصلح بين الاثنين، حتى بين الزوجين، حتى البعير الذي نكد على صاحبه يذهب إليه، فكان يقوم بكل شيء. واليهودي الذي رد رأس الجارية جيء به إلى رسول الله فحكم عليه، كل ذلك كان صلى الله عليه وسلم يتولاه بنفسه. فلما اتسعت رقعة الإسلام وتوسع المسلمون لا بد من عمال يقومون بذلك. وأول ما نصب أبو بكر رضي الله تعالى عنه الخلافة من الغد ذهب إلى السوق كعادته، فلقيه عمر قال إلى أين يا أبا بكر؟ قال إلى السوق. قال وماذا تصنع بالسوق؟ قال أسعى على عيالي. قال لا، أنت الآن ليس ملكا لعيالك، أنت ملك للمسلمين، وعلى المسلمين رزقك من بيت مالهم، ارجع فاجلس للناس وانظر مصالح الناس، فكما أنك تجلس لمصالح الناس خذ من بيت مال المسلمين ما يكفيك ويكفي عيالك. هذا الوضع. وهكذا أيها الإخوة، كل من يتكلم في عمال المسلمين إذا كان فرغ وقته وجهده لخدمتهم فله الحق في أن يأخذ من بيت مال المسلمين. ومن هنا نعلم خطأ الذين يقولون لا يحق لإمام يؤم في الصلاة أن يأخذ أجرا، لا يحق لمعلم كتاب الله أن يأخذ أجرا، لا يحق لقاض ولا مفت أن يأخذ أجرا. هذا خطأ. إذا لم يأخذ أجرا ماذا سيفعل؟ اللهم إن كان أغناه الله وفاض عليه وترفع عن ذلك وبخياره، أما إذا لم يكن عنده ما يسد أو عنده ولكن مقابل عمله وفرغ نفسه للمسلمين، فمن حق المسلمين أو من واجبه على المسلمين أن يعطوه مقابل تفرغه إليهم. وهكذا استعمل صلى الله عليه وسلم عاملا. فذهب العامل، وكانت أول العمال في جمع الزكاة، هذه كانت بدايتها. ومعاذ رضي الله تعالى عنه حينما أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أرسله عاملا، مفتيا، قاضيا، معلما، أميرا، كل ذلك كانت بعمالة من رسول الله. بل جاء في بعض الروايات أن عثمان رضي الله تعالى عنه لحقته ديون كثيرة، وباع النبي صلى الله عليه وسلم ممتلكاته في أن يسدد دينه، ثم بعثه إلى اليمن لعله يصيب شيئا، أي مما يستحقه على عمالته من بيت مال المسلمين. استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، حيث أن راوي القصة لم يسمه فلا حاجة إلى تسميته، واسمه مذكور في الشرح عند الإخوة، لكنه رجل صالح ومن أصحاب رسول الله. فلما أدى عمالته ورجع وأخذ حقه سأل بعد ذلك زيادة عن حقه، ما هو طلب شيئا مقابل عمله، لا، بعدما أعطاه. وهنا غضب صلى الله عليه وسلم. نتأمل، هذا عامل وخدم وأدى مهمة واجب ونفع المسلمين، لكن لكنه طلب فوق عمالته. إذا لا محاباة لموظف، لا محاباة لعامل، اللهم إلا إذا كان بداية من ولي الأمر رأى نشاطا، رأى أمانة، رأى كفاية وكفاءة، فأراد أن يزيده أو يشجعه وجعل له كما يقولون الآن مكافأة تشجيعية. الدولة تجعل هذا لا لكل موظف ولكن لندرة من الموظفين. إنسان في عمله يجتهد، ينصح، يبذل وسعة، ينجز أعمال، ينفع المجتمع، ليس كإنسان يراعي نظام الوظيفة. مثل ما بيقولون العامل اليومي يشوف الشمس طلعت والشمس متى تغيب، لا، ينظر العمل الذي أمامك كم أنجز منه وكم بقي عليه. فإذا كنت أنت تأتي بعمال عندك وجدت عاملا يبذل أكثر مما هو مطلوب منه وكان أجره 10 تجعل له 15، فإذا وجدت عاملا يقصر في عمله خليه في حاله، ما تقدر تنقص من أجره لأنه مشروط عليه. إذا ما كان ابتداء من ولي الأمر فلا مانع. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الغزوات، كان حينما يبعث أو يذهب صلى الله عليه وسلم إلى موضع معين وإلى قبائل معينة، قد يكون في طريقه في الذهاب أو الإياب بعض الثلة أو بعض الشردمة أو بعض الطوائف على بنيات الطريق، ويريد أن يطهر طريقه وأن يكون الإسلام سائدا ويأمن العودة والطريق، فيرسل جماعة من الجيش لتؤدب أولئك أو لتأخذ حالهم أو يدخلوهم في الإسلام، ثم يجعل نافلة أو ينفل بعض الجيش إذا أرسله إلى مهمة خاصة جانبية، وهذا باتفاق المسلمين. ولكن يختلفون هل التنفيل في ذهاب الجيش أو بعد عودته. على كل، النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتخب من الجيش 10-20 شخص قال اذهبوا إلى بني فلان في المكان الفلاني وادعوهم إلى الإسلام وإلا فقاتلوهم، فقاتلوا وغنموا، يجعل لهم خاصة دون بقية الجيش شيئا منفلا. هذا تشجيع ولا لا؟ تشجيع. إذا ابتداء من الإمام، لا أن يكون مشروطا من هؤلاء المقاتلين حتى لا يكون قتالهم من أجل هذا المال. هم خرجوا لله ولرسوله وإعلاء كلمة الله، والولي الأمر أعطاهم ذلك تبرعا من عنده، وهذا من حقه. فهذا عامل وأدى عمله وأخذ أجره ثم تطلع إلى شيء زايد، وهنا غضب صلى الله عليه وسلم. وهذا من صفاته صلوات الله وسلامه عليه، أنه إذا غضب لا يتكلم بما هو حال الغضب. وكما قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص حينما كان يكتب الحديث وابو هريره لا يكتب، فقالوا انك تكتب كل شيء تكلم به رسول الله وهو بشر يغضب ويرضى، فاذا لا تكتب كل شيء. فشككوا في كتابته، فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال انهم يقولون قال اكتب كل شيء فاني اغضب وارضى ولا اتكلم الا حقا. في الغضب رضا سوا، ما يتملك عليه الغضب من الشيطان، والشيطان ليس له سبيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا غضب صلى الله عليه وسلم لا يعرفون غضبه بكلامه. عامة الناس وقت الغضب الكلام فيه شطة حار، وقت الرضا هين لين بارد. ولكن صلى الله عليه وسلم كبشر، واحمرار العينين او انتفاخ الوجهين او تغير الوجه من البشرية، اما الكلام فمن التكليف ومن النبوة، فهو بعيد عن ان يتغير في جانب النبوة بغضب او رضا. ولكن في البشرية يجوع ويشبع وينام ويصحى ويأتي النساء ويغضب ويرضى، بما يعرفون ذلك بعلامات تخص البشرية. اذا احمرار العينين كما يقولون يجري الدم في العروق، والعينان اخرب ما يتاثر بها. وهكذا يعرفون الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم ويعرفون الرضا. باي شيء يعرفون الرضا؟ تبيض العينين؟ لا، يلمع وجهه صلى الله عليه وسلم كما جاء في قصة ابي بكر وقصة التصدق بالمال. جاء وفد الى المدينة، او جماعة جاءوا الى المدينة، مجتاب النمار، ثيابهم رسا، فحث النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه على الصدقة، ووجد في وجهه اثر الحزن على هؤلاء الناس. ثم جاء بعض الناس بناء على قوله صلى الله عليه وسلم تصدقوا، رجل من ثوبه، رجل من طعامه، رجل من درهمه، يعني اللي عندكم جيبوه، مو شيء معين محدد، لا كل شيء ينفع. حتى قام رجل او جاء رجل بصرة في يده يكاد لا يستطيع ان يقلها، تقيلة، وضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعد ان كان الناس ياتون بحقن التمر ولا شوي السويق ولا كوب ولا جي، تابعوا هذا الرجل في الدنانير والدراهم، فتهلل وجهه صلى الله عليه وسلم كانه مذهبه، قطع الذهب مجلوه تضيء وتبرق من السرور في وجهه صلى الله عليه وسلم. وقال الحديث: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وقصة أبي بكر رضي الله تعالى عنه لما جاء بماله كله وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لعيالك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. وجاء عمر بنصف المال من أمس، قالها الآن سأماري أبا بكر، الآن أجاريه وأسبقه. شوية لو عمر جايب بنصف مالك، او عمر جاء اولا بنصف المال وقال يوم سبقت ابا بكر، فاذا ابو بكر ياتي بماله كله. قال: والله لا امريك بعد اليوم يا ابا بكر. يهمنا ايش؟ السمات والعلامات والصفات النبوية الكريمة في حالة الغضب، في حالة الرضا، انما يظهر ذلك على وجه. وهناك بالمناسبة ملاطفة ومداعبة وحسن عشرة. يقول صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها: والله إني لا أعرفك حينما تغضبين علي أو ترضين. قال: بما تعرف؟ قال: إذا كنت راضية قلت يا أبا القاسم، وإذا كنت قال يا رسول الله تكني. طبعا القاسم ما هو منها وله ولدها، والمرة كما نعلم. إذن علامات الرضا وعلامات الغضب في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر هنا. فعرف الغضب في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وماذا فعل؟ بين ما كتم عليهم. قال: إنا استعمل الرجل ثم يسألني، وإيش يسألني؟ شيء حق له ولا بدون حق؟ ما ليس له ولا لي. هنا الكلام ما ليس له، طيب ما ليس له لأنه زائد عن حقه، وليس لي. طب ما أنت ولي الأمر وأنت اللي تجمع المال وأنت اللي بتقسمه. قال: لا، الصدقات ليس لي شأن تقسيمها. فإذا كان سيد الخلق ورسول الله إلى الأمة ليس له ذلك، من الذي له؟ يا جماعة مين؟ الله. سمت. لماذا؟ لأن الذي فرض الزكاة فرض طريقها، وقد صرح صلى الله عليه وسلم في غير هذا الموقف: إن الله لم يدع قسم الصدقات لرسول ولا لنبي ولا ملك ولا لأحد، وإنما تولاها الله سبحانه. وهنا نقطة جماعة جانبية كده، وقفة استراحة. المال من حيث هو عزيز، والنفس حريصة على جمعه ايا كان الطريق، ولكن المسلم يصدق الطريق المشروع. فاذا ما حصل في يده شح عليها، شح على المال بعد الحصول عليه، هو حريص على تحصيله، اللي خرج هذا المال من يد صاحبه؟ ما في الا المولى سبحانه. وانفقوا ما جعلكم ايش مستخلفين فيه، فالله هو الذي اعطاك والله الذي قسم. فلما كان المال بتلك المنزلة عند الانسان وفي طبيعة البشر، بين لنا بان المولى هو الذي قسم الحياة وقسم المعاش وقسم المال وفاوت بين الخلائق، حتى ان الغني لا يبقى بغناء ويعلم بان المال مال الله، والفقير لا ييأس بفقره ويعلم ان العطاء من الله. واذا كان الكل يعلم ذلك كان راضيا بما هو ماشي فيه. تجي الان في اي ادارة تحس المدير وتحس الفراش، الفراش كله ابغى مدير، ما تصلح الادارة. المدير يعمل فراش ولا ساعي ولا كذا، ضيع الادارة اللي هو فيه. ولذا من خطأ الادارة ان تجد مدير يتولى كل صغيرة وكبيرة بنفسه، ضيعت وقتك. انت مهمتك الاشراف ومهمتك التنسيق، فتشغل بمسائل يقوم بها غيرك لا، ليس من شأنك. فإذا كانت الدنيا لا يمكن أن تستقيم إلا بتلك الدرجات، وكل في سبيله، ونعمة الله على الجميع الرضا بما هو عليه. فالمال لمنزلته بين سبحانه بأنه قسمة من الله، والمال بمنزلته بين الله مصرف الزكاة لمن. فإذا كان علم مصرف الزكاة لا يزعى الإنسان أنه لم يأخذ شيئا ليس بحق له، ولا يطمع إنسان أن يأخذ ما ليس له، وصاحب الحق يطالب به. وهنا صلى الله عليه وسلم يقول: يسألني أحدكم، أو يسألني الرجل، يسألني ما ليس له ولا لي. وإيش حينما يسأل ما ليس له ولا يحق للرسول أن يعطيه، إيش يكون الحالة؟ من أحد أمرين: إما أمنع لأنه لا حق له، وإما أعطي. وفي كلتا الحالتين أكون إيش على غير الواقع. فإن منعته لأنه لا حق له، طب هذا من جانبه يمنع لأنه لا حق له، ولكن من جانبي أنا. يقول: من جانبه صلى الله عليه وسلم يكره أن يمنع أحدا شيئا. يا سبحان الله، بعض الذين يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم لولا تشهده لكانت ايش لا اهو نعم اشهد ان لا اله الا الله، لا تنفي الألوهية ما عدا الله سبحانه وتعالى. وهذا كان معروفا عند النبي صلى الله عليه وسلم. ويذكرون الرجل الذي جاء واهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم شملة، كان رداءه عادي، واشفق وجاء واعطاه صلى الله عليه وسلم الشملة في يوم شاتي. فاذا بعل قال: اعتنيها يا رسول الله. قال: خط. اذا كان الانصار يؤثرون على انفسهم، سيد الخلق ما يؤثر. فلما اعطاها واخذها الرجل جل قال: يا ختمة السحيب، تعلم رسول الله من رد احد؟ طب انا اخذها، ما تخليها لتمتع فيها، تاخذها تسأله. قال: والله ما سألته اياها الا لتكون كفنا لي. طب يا اخي كفن لك ولا لغير؟ ما يوم تكفن فيه، خذ شيء اخر. لكن هم ايش يعلمون جميعا بانه صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا. الله سبحانه وتعالى ادبه دون من هذا شوي: فاما اليتيمة فلا تقهر، واما السائلة فلا يسقي، فلا تنهر. طب ما نهر ولا شيء، لكن يعطي، هذا شيء زايد. ان اعط نعم، ان منعته فهن ايش كرهت المنع. اذا لا تحرجوني بسؤال ما ليس لكم. وان اعطيته، تعديت الحد، اعطيته ما ليس له، وهذا تفريط مني في المسؤولية. اذا كلا الجانبين احراج لرسول الله، ومن هنا كان الغضب. لو سأله من ماله الخاص يمكن، لكن من مال المسلمين؟ تذكرون، اتذكر كتب الادب قضية فاطمة بنت الخرشب، هكذا تقول كتب الأدب في العصر الأموي، كانت ممن يحرض على قتال معاوية في وقعة الجمل، وكانت تدور بين الصفوف وتحرضهم على قتال معاوية. انتهى الامر وآل الامر الى معاوية، وكانت امرأة كبيرة، وجاء معاوية الى مكة وهي من اهل مكة، فاستدعاها معاوية فجاءت فاجلسها. قال كنت تفعلين؟ قالت نعم. قال ولماذا؟ قال كنت اراه على الحق وانت على الباطل. قال انت القائلة؟ قال انك امرأة كبر ثدياك وتهدل بطنك. فقالت يا هذا بهند كان يضرب المثل، تعرفين هند من معاوية؟ قال ارفق، ما قلنا الا خيرا، اذا كبر ثدي المرأة اشبعت ولدها، واذا كبر بطنها كبر جنينها. قال انت القائلة كذا ولعلي صفة كذا، تقول لاصحابه انتم تكسلون في الحق واعداؤكم ينشطون في الباطل. قالت نعم قلت كنت اعتقد ذلك. قال ماذا تريدين يا خالت؟ قالت 40 خلفة ومعها رعيانها. قال ماذا تفعلين بها؟ قالت اربي اليتيمة واصل الرحمة واطعم المسكين واحمل الكلة. قال لك ذلك؟ قال أرأيت لو كان عليا مكاني أكان يعطيك شيئا من ذلك؟ ايش تقولوا؟ قالت لا والله ولا شعرة منها، لأنها ملك المسلمين. يعني مع هذا كل هذا انت بتبذر في مال المسلمين. فإذا كانت هذه ترى أن الخليفة ليس له حق أن يعطي شيء، ولو كان علي رضي الله تعالى عنه خليفة راشد ما حاب احدا بمال بشيء من مال ولا شعرت، لانها ملك المسلمين. فهنا صلى الله عليه وسلم يقول وان اعطيته اعطيته ايش؟ يسألني ما لا يصلح لي ولا له، فان منعته انا لا اقبل المنع ولا احب المنع، وان اعطيته اعطيته ما لا ايش؟ ما لا يصلح لي ولا لا. وهذه التعليمات والتوجيهات النبوية الكريمة، والله أسأل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. نعم. ماذا كان موقف الرجل؟ هل غضب؟ هل احمرت عيناه؟ لا، علم أن سؤاله ليس في محله فسحب السؤال. قال والله يا رسول الله لا إيش؟ لا أسألك شيئا من هذا النوع أبدا. يعني كانت موعظته صلى الله عليه وسلم لها إيش؟ نتيجة كبرى. ويقول ابن عبد البر في بعض المواقف إن 7 أشخاص كانوا بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاهدوه على ألا يشركوا به شيئا، وأن يقيموا الصلاة وأن يؤتوا الزكاة ولا يسألون أحدا شيئا، فكان الواحد منهم على راحلته يسقط منه الصوت فينزل ويأخذه ولا يقول لأحد ناولني صوتي، عهد مع رسول الله خلاص. وها هو يعاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لن يسأله بعد ذلك شيئا. وبعضهم لا يسأل رسول الله ولا أحدا بعده. وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يدعو بعض أولئك النفر، فقال خذ عطاءك، يقول لا قد عهدت رسول الله لا أسأل أحدا شيئا. ويأتي أيضا زمن عمر، تعال خذ عطاءك، يقول لا عهدت رسول الله لا أسأل أحدا شيئا، إلى غير ذلك من الوفاء بالوعد والوفاء بالعهد، وخاصة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا لا أسأل أحدا بعدك، حرام عليه السؤال. ولو احتاج وسأل له حق ولا ما له حق؟ له حق، ولكن احتراما وتوقيرا للكلمة التي قالها أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويذكر بعض السلف كأبي أيوب الأنصاري أو غيره عنه صلى الله عليه وسلم أن أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من بقي على ما تركته عليه في الدنيا، وهذا بقي على ما تركه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.